ليه لك جيت لك احسن من كده مخصوم من الزكاه لو قعدت 7 شهور يلا خلي خدمه زرع يا سلام وصلك مش بارك الله فيك كده لو قعدت 7 شهور ياكل من الزرع عليه زكاة؟ ما فيش نجمع به غرمين غرم الزرع وغرم الزكاة مين؟ لأن الزكاة مقابل كل زكاة مقابل غرم وليس مقابل غرم يعني كل مربح كان في زكاة بالزكاة ما تجيش لك صرتين هو خسر ما باعش الزرع وخسر قلنا له زكي لا هذا يقول ما تزكيش لأن أنت غرمين أول ما استفدتك من الزرع هذه الأول والثاني نحسبه لك من ضمن العشب هذا العادي حتى ما يدخلش معك في صب الزكاة لكن معناه زكاة السعر عليش زكاة السعر لأن حسبت الزرع من السعر لا ما تفرق لا لا ليش يزكي الساعي مش الزرع الساعي بروحه الساعي بروحه كليزة كم مدة كم هو 3 شهور 4 شهور الزرع 3 شهور والربيع 4 شهور ب 7 شهور مرات فين واحد عند شافين يعني مش وفين 4 شهور زرع وفين 4 شهور ربيع لا كان ما حسبش كان ما زكاش في الزرع ما حصدش يبدأ خلاص من ضمن الكلى من ضمن الكلى لأن هو في الحقيقة هنا فيه في بقاء الزرع عند إطلاق فيه إطلاق فيه السعي كأن غنم حق الألفة غنم حق الألفة أيوة لو كانت وحصدها وغذلك بنحط في حق الألفة